وأن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، هنيئا لكم ما حباكم به المولى عز وجل من إجابة الدعاء، من إجابة الدعوات لأداء النسك وامتثال الأمر. وهنيئا لكم ما أعد الله من ثواب عظيم وتجارة رابحة ومغنم عظيم لمن وفقه الله لأداء الحج المبرور، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو ما كان وفق شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما كان وفق هديه، ما كان وفق توجيهاته حينما قال عليه الصلاة والسلام: هنوا عني مناسككم. فقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وأوضح لنا المناسك وبين لنا مناسك الحج وأوضحها أيما إيضاح، وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فكتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أوضحت لنا السبيل وبينت لنا الطريق، وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. من فضل الله عز وجل أن الحج في العمر مرة، الحج إنما هو في العمر مرة، فما زاد فهو تطوع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من قدر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فتدل الآية على أن من استطاع الحج ولم يحج فهو على خطر عظيم. وعمر رضي الله عنه يقول: لقد هممت أن أبعث إلى الأمطار برجال يضرب الجزية على من قدر على الحج فلم يحج، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وعلي رضي الله عنه يقول: من كان له جدة على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، نسأل الله السلامة. فحينما يمن الله عليك بالاستطاعة التي هي المال والمقدرة البدنية، فيجب أن تلبي هذا النداء وأن تسرع لإجابة الأمر. فقد دعا إلى ذلك أبونا إبراهيم عليه السلام، فأنزل الله عليه: وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، يعني أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. والأذان بمعنى الإعلام، بمعنى الإعلام. وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا، يأتوك رجالا، معنى رجالا يعني رجالة يمشون على الأقدام ما يركبون، وعلى كل ضامر، وعلى كل ضامر، إشارة إلى ما يركب من إبل وخيل وسيارات وبواخر وطائرات وغير ذلك من وسائل الركوب. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. لماذا؟ قال: ليشهدوا منافع له. فالحج أيها الأحباب فيه منافع، لم تكن منافع دينية فقط ولا اجتماعية فقط ولا اقتصادية فقط، وإنما منافع شاملة. وكثيرا وكثير جدا من إذا حج رجع بنفس الغير التي جاء فيه، رجع متعلقا بحبل الله، متمسكا بشرعه، داعيا إلى دينه، مرشدا إلى سبيله، آمرا بالخير، ناهيا عن الرذيلة، داعيا إلى الفضيلة، وذلك بما من الله عليه من أداء هذا النسك العظيم، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. هذا النسك أيها الأحباب، وهو الحج والعمرة، يجب على الإنسان مرة واحدة في عمره، وما زاد فهو تطوع. الحج لا يجب إلا مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. والنبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة، حج مرة واحدة، وهي حجة الوداع، واعتمر 4 مرات، لأن العمرة كما قلنا في دروس سابقة لا ترتبط بزمن، الحج يرتبط بزمن، وهو شهر ذي الحجة، ويوم عرفة اليوم 9، ويوم العيد اليوم 10، وليلة مزدلفة ليلة 10، وهكذا. لكن العمرة يمكن يأتي في شوال، يمكن يأتي في رمضان، يمكن في ذي القعدة، في ذي الحجة، في ربيع، في جمادة. العمرة قصد مكة لأداء النسك، يحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وتنتهي العمرة في ساعة أو ساعتين. لكن الحج لا، الحج هناك خروج إلى منى، وخروج إلى عرفة، وذهاب إلى مزدلفة، وعودة إلى منى، وعودة إلى البيت، ورمي للجمار، ونحر للهدي لمن معه هدي، مناسك متعددة وأمور متعددة. فلذلك جعله الله في العمر مرة، من استطاع إليه سبيلا. وفسر العلماء الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة إلى جانب المقدرة البدنية، يعني عند الإنسان طعام يأكل، وعنده وسيلة نقل، ويأمن على الطريق، آمن على نفسه وعلى أهله وعلى حرم. ويزيد المرأة، يعني شرط لاستطاعة المرأة هو وجود محرمها، فإذا ما وجد محرم للمرأة فالحج لا يجب عليه، وهي لا تسأل عنه ولا يجب عليه، وإنما إذا كان عندها مادة يمكن أن ترسل من يحج عنها من بلدها. أما أن تتكبد العناء وتتكبد المشقة وحدها دون أن يكون معها زوج أو أب أو ابن أو أخ من الرضاع أو من النسب، فمن فضل الله أنه لم يوجبه عليها إلا إذا استطاعت. وشرط الاستطاعة بالمرأة مع شروط بالنسبة للرجل أن يوجد لها محرم، وهو من تحرم عليه بنسب أو سبب، بنسب أب أو أخ أو ابن، أو سبب يكون زوج أو ابن زوج أو إلى آخر من محارمها. النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقد أحرم قارن، ومر بالميقات، وقد جاء من المدينة، وميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وهو أبيار علي، نسميه الآن أبيار علي. وإذا جاء الإنسان عن طريق الطائف فميقاته قرن المنازل، وإذا جاء من طريق الجنوب فميقاته يلملم، وهكذا. حدد النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت، وقال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى ذي الحليفة وأحرم، وقال لبيك عمرة وحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارن، والأنساك كما مر بنا 3 قيران أن يقرن بين الحج والعمرة، وتمتع أن يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها أحرم بالحج، وإفراد أن يحرم بالحج فقط. وكل هذه الأنساب جاهزة. فمن أحرم قارن فإن عليه هدي القران، ومن أحرم متمتع فإن عليه هدي التمتع، ومن أحرم بالإفراد فلا هدي عليه. مرة أخرى، من أحرم قارن فإن عليه هدي القران، ومن أحرم متمتع فإن عليه هدي التمتع، ومن أحرم بالإفراد فإنه لا هدي عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارن وساق معه الهدي من المدينة، ساق معه الهدي، وكان هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. أهدى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 100 من الإبل، ونحر بيده الشريفة 63 من الإبل، وأمر الإمام علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي وهو 27 37، ومجموعها جميعا. طيب، أفضل الأنساك، نقول أفضل الأنساك هو التمتع. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارن ولا متمتع؟ أحرم قارن. كيف نقول أفضل الأنساك التمتع والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارن؟ لأنه ساق الهدي معه من المدينة، فمن ساق الهدي فيحرم قارنا أفضل، ومن لم يسق الهدي فإنه يحرم متمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبر لا سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فالذي في مثل وضعنا الآن الأفضل له أن يحرم متمتع، لأنه لا يمكن أن يسوق الهدي معه بالباخرة ولا بالطائرة ولا بالسيارة، وإنما يشتري الهدي من مكة. فالأفضل في حقه أن يكون متمتعا، ومعنى التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها جاء المكة وطاف وسعى وحلق أو قصر بالنسبة للرجل، والمرأة قصرت من ضفائرها قدر أنملة، قدر أنملة، فإذا فعلوا ذلك تحللوا تحللا كاملا، يعني جاز الطيب، وجاز تقليم الأظافر، وجاز بالنسبة للرجل لبس المخيط وتغطية الرأس، وجاز للرجل والمرأة أن يأتي بما أحل الله له بين الزوج وزوجته، يعني جاز لهم كل شيء كان محظورا عليهم بالإحرام. ثم يبقى الإنسان في مكة بين ذكر وتهليل وتحميد وتكبير وقراءة للقرآن، لأن هذا هو العمل الصالح. والله يقول في محكم التنزيل: والعمل الصالح يرفعه، فهو الذي يفعل فيكثر من التحليل من التحميد والتكبير والذكر والصلاة وقراءة القرآن، حيث فإذا جاء اليوم الثامن توجه إلى من أحرم من بيته من الفندق من مقر سكنه، أحرم وتوجه إلى منى وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، ثم يتوجه بعد ذلك إلى عرفة. وأود من الإخوة الأكارم أن يسأل كل منهم عما أسأل عليه في أمور الحج، ليكون على بينة وليكون على بصيرة وليكون على إيضاح كامل. لكن بعض الإخوان بعد الحج يقول: أنا انصرفت من عرفة قبل غروب الشمس، نقول هذا العمل لا يجوز، كيف يعود؟ فاتح. يقول مثلا لم أبق في مزدلفة إلا دقائق، يقول رميت في اليوم 11 والثاني عشر قبل الزواج، يقول لم أقف مثلا لم أتمكن من المبيت ببينا وغير ذلك، لكن الحزق الإنسان فأوست من الإخوة وفقنا الله وإياهم لطاعته أن يسأل الإنسان عما أشكل عليه من أمور حجه ليكون على بينة وإيضاح كامل. في آخر الوقت إن شاء الله سنسمع الأسئلة إذا كان عند أحد استفسار في وريقة. أما الآن درسنا في كتاب الطهارة، درسنا في كتاب الطهارة، وكنا وقفنا على باب اسمه باب الحيض، باب الحيض. وينبغي أن يكون الإنسان على علم به وعلى دراية ومعرفة، لأن أي منا له أم أو بنت أو زوجة أو أخت والحيض يعتريها، فينبغي أن يكون على علم ودراية لإيضاح ما أشكل منه. والحيض كما قلنا فيما سبق هو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة كتبه الله على بنات آدم، وهو يعتري المرأة غالبا في الشهر مرة، فأقل مدة الحيض كما مر بنا يوم وليلة، وأكثر مدة الحيض كما مر بنا 15 يوما، وغالب مدة الحيض كما مر بنا أيضا 6 أيام أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. والحيض يختلف عن الاستحارة، لأن الحيض يمنع من 12 أمرا، يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من الطواف ويمنع من قراءة القرآن ويمنع من دخول المسجد ويمنع من اللبس فيه ويمنع من الجماع ويمنع ويمنع. وأما الاستحارة فهي لا تمنع شيئا من ذلك، فالحيض يمنع من 12 أمرا، ويوجب الحيض 3 أمور. يوجب الاغتسال، يعني ما يكفي إذا انقطع الحيض أن تتوضأ المرأة، لا بد من الاغتسال. يوجب الاغتسال ويوجب البلوغ، لأنها إذا حاضت الفتاة نعرف أنها قد بلغت، ويوجب أيضا الاعتداد به في غير الوفاة، الاعتداد به في غير الوفاة، لأن العدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، لكن إذا كان طلاق فعدتها 3 أقران. فنقرأ الآن ما ذكره المعلم وذلك لأهمية هذا الباب، ثم بعد ذلك نتعرض للأسئلة إذا كان هناك أسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويوجب الحيض 3 أشياء. يوجب يعني الحيض، الحيض الذي هو دم طبيعة وجبلة وليس كالاستحارة الذي هو نتيجة يعني مرض أو نتيجة بلوع أو نزول أو حمل شيء ثقيل أو تحريك شيء قوي، فهذا يسمى استحارة. وأما الحيض فهو دم طبيعة وجبلة، ويوجب يمنع من 12 أمرا، ويوجب 3 أمور. ودم الحيض يختلف عن دم الاستحارة، لأن دم الحيض يقولون دم الحيض أسود وثخين وذو رائحة منتنة، وأما دم الاستحارة فهو أحمر ورقيق ولا رائحة له، فيمنع الحيض 12 أمرا ويوجب 3. ما هي 3؟ الاغتسال، يكفي الوضوء؟ لا، لا بد من الاتصال في جميع البدن، ويوجب البلوغ لأنها إذا حارت عرفنا أن الفتاة قد بلغت، ويوجب أيضا الاعتداد به في غير الوفاة. نعم. الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تهرين فيها. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام للصحابية دع الأيام، دع الصلاة يعني تركيها، ونعرف أن الحائض تدع الصلاة وتدع الصيام إلا أنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. مرة أخرى، الحائض تدع الصلاة وتدع الصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وجاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت يا أم المؤمنين يا عائشة، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ نظرت إليها أم المؤمنين عائشة، قالت أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ يعني من الخوارج؟ قالت لا، ولكني أسأل. قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام لهذه الصحيحية دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل. يعني امرأة مستمر الدم معها طيلة الشهر، جاءت تسأل تريد أن تسترسل، تريد أن يتبين أمرها، أن يتضح لها كيف تعمل. سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. يعني إذا كنت تحيضين 5 أيام دعيها، إذا كنت تحيضين 10 أيام دعيها، إذا كنت تحيضين 7 أيام دعيها، ثم اغتسلي وارجعي إلى الصلاة. يعني الأيام 6 أو 7 أو 5 دعي فيها الصلاة وبعدها اغتسلي. نعم. ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. متفق عليه، يعني هذا حديث متفق عليه. ايش معنى قلنا متفق عليه؟ يعني رواه الامامان الجليلان البخاري ومسلم. متفق يعني وما رواه الامامان البخاري ومسلم هو اصح شيء بعد كتاب الله. نعم. ويوجب البلوغ. ويوجب يعني فتاة صغيرة حاضت، نقول بلغت الان، اصبحت امرأة بلغت وأصبحت في حكم النساء، يجب عليها أن تتستر، يجب عليها أن تحتجب، يجب عليها أن تمنع أن لا يراها الرجال الأجانب. ويوجب البلوغ لأن قبل طفلة، والطفلة لا حرج عليها، لكن عندما حاضت عرفنا أنها أصبحت امرأة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حديث المصطفى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض مات يعني ما تصلي، لكن امرأة جاءها الحيض، إذا أرادت أن تصلي لابد من الخمار، بينما الطفلة قد تصلي لكن بدون خمار. الطفلة الصغيرة قد تعودها أمها وقد تحرص على زرع الخير فيها وعلى غرس العقيدة في نفسها وعلى تعويدها الخصال الطيبة، تصلي ولو بدون خمار لأنها طفلة. فيقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض، إذا كانت الحيض عليها صلاتها لا تقبل بخمار أو بدون خمار. لكن معنى الحديث لا يقبل الله صلاة امرأة جاءها الحيض بلغت سن النساء اللاتي يعتريهن الحيض إلا بخمار، لابد أن يكون عليها خمار. نعم. فأوجب أن تستتر لأجل الحيض، فدل على أن التكليف حصل به. فدل على أن التكليف يكون بالبلوغ ويكون بالعقل. البلوغ بالنسبة للشاب أن تظهر لحيته، نعرف أنه بلغ. البلوغ بالنسبة للفتاة أن تحيض نعرف أنها بلغت، والعقل معروف. نعم. ويوجب الاعتداد به إلا الوفاة، ويوجب الاعتداد بالحيض، بمعنى أنها إذا طلقت وهي ممن يحيض فعدتها ثلاثة أقراء، لا نقول كالصغيرة ثلاثة أشهر، ولا نقول كالآيسة ثلاثة أشهر أيضا، لأن الصغيرة اللي أقل من 9 والآيسة اللي تجاوزت 50، لا، وإنما إذا كانت تحيض فالاعتداد يكون بالأقراء وهي الحيض، وإذا كانت لا تحيض فالاعتداد يكون بالأشهر. وهذه يعني الحيض يوجب البلوغ ويوجب الاغتسال ويوجب الاعتداد بالأشهر إلا للوفاة، فإن المتوفى عنها عدتها 4 أشهر و10 أيام، إلا إذا كانت حامل فعدتها تكون بوضع الحمل، عدتها تكون بوضع الحمل وهو ما تصير به أمة أم ولد. نعم. وتقدم معنا زاد في الإقناع الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد والاستبراء، إذ الحامل لا تحيض. الحامل ما يمكن تحيض ويحصل به الاستبراء، فإذا حاضت عرفنا أن بطنها يعني خال من الولد، إذا حاضت عرفنا أنه لا يوجد في بطنها ولد، وإذا لم يحصل الحيض فقد تكون حاملة. نعم. والكفارة بالوجع فيه. والكفارة والكف يعني لو واقع الإنسان أهله والمرأة حائض وجب عليه الكفارة، وهي إذا كانت مطاوعة فعليها كما على الرجل، وإذا لم تكن مطاوعة يعني رغما عنها فالكفارة على الرجل وحده. مرة أخرى، إذا واقع الرجل امرأته وهي حائض فإن كانت مطاوعة فعليهما جميعا الكفارة، وإن لم تكن مطاوعة يعني أجبرت على هذا العمل بدون رضاها وموافقتها فالكفارة عليه وحده، كالوقاع في نهار رمضان، فإذا واقع الرجل في نهار رمضان فعليه الكفارة، والكفارة في الوقاع في نهار رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، وإذا لم يجد فإنها تسقط. عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين، هذا للوقاع بين الرجل وأهله في رمضان يجب على الرجل. طيب المرأة، المرأة إذا كانت موافقة وراضية ومستسلمة وبطوعها واختيارها فعليها من الكفارة كما على الرجل، وإذا كان لا رغما عنها فإن الكفارة على الرجل وحده. هنا في دم الحيض إذا واقعها فإن كان برضاها فعليها الكفارة كما هي عليه، وإذا كان بدون رضاها فعليه الكفارة، فعليه هو وحده الكفارة. ما هي الكفارة؟ قال العلماء الكفارة دينار أو نصفه يتصدق به، دينار من الذهب أي مثقال، وهذا يعرفه أهل الذهب، أو نصفه. طيب عندنا فرق بين الدينار وبين النصف، كيف نقول؟ نعم، يخير مثل المسافر إذا سافرت مثلا الآن إلى المدينة وأنا في الطريق إن رغبت أن أصلي الصلاة العشاء 4 ركعات صليتها، وإن رغبت أن أصليها 2 ركعات صليتها، مخير بين الدينار وبين نصفه كما أن الإنسان مخير بين الإتمام في الصلاة وبين القصر. هذا قول لبعض يعني توجيه. التوجيه الآخر قالوا إذا كان في أول الحيط ففيه ضرر ففيه دينار، وإذا كان في آخر الحيط يعني قبيل الاغتسال ففيه النص. هذا قول آخر. القول الثالث إذا كان الدم أسود فدينار، وإذا كان الدم أحمر فنصف دينار. فعلى الإنسان أن يتجنب هذا الأمر، لأن الله يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أي مكان الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى تطهر وتغتسل، فذلك فيه سلامة له وسلامة لها عن أن يعتريهم ما أي مكروه. نعم. والنفاس مثله عندنا الآن الحيض. الحيض كما قلنا دم طبيعة وجبلة، وعندنا النفاس الذي يكون بعد الولادة. الحيض دم طبيعة وجبلة، وهو يأتي للمرأة إذا لم تكن حامل، وغالبا إذا لم تكن مرضع، لأنها إذا كانت حامل فالله عز وجل يجعله غذاء للجنين في بطنها ولا ينزل، وإذا كانت ترضع فالله يحوله إلى غذاء للمولود فلا تحيض، وإذا لم تكن حاملا ولا مرضعة فإنه آذى فهو يخرج من بدنها وترتاح.